بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، هذا من مشايخ أحمد، هاشم بن القاسم من مشايخ الإمام أحمد. قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف، كل هؤلاء ثقات، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فنفدت أزواد القوم حتى قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم. ما معنى بعض حمائلهم؟ ها؟ الإبل، بنحر الإبل بعض حمائلهم، أي إبلهم. قال: فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. قال: ففعل. فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواة. قلت: وما كانوا يصنعون بالنواة؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها فقال: حتى ملأ القوم أزودتهم، ملأوا أوعيتهم التي كانت عندهم كلها. سيأتي في الرواية الأخرى: ما بقي في المعسكر وعاء إلا ملأوه. وكانت إشارة طيبة من عمر رضي الله عنه، إذا نحروا الإبل وهم في غزوة يحتاجونها، كما سيأتي في الرواية الأخرى: قال: إن فعلت يا رسول الله قل الظهر. قال: حتى ملأ القوم أزودتهم، كذا قال أزودتهم، والرواية الثانية أوعيتهم. قال النووي: لعلها بتقدير حذف مضاف أوعية أزودتهم، فحذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه. حتى ملأ القوم أزودتهم. قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وهذا هو الشاهد من إيراد مسلم رحمه الله بهذا الحديث في هذا الباب، قوله: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. ففيه أن من لقي الله عز وجل بالشهادتين مستيقنا بها دخل الجنة. حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا أبي معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، شك الأعمش، وهذا الشك لا يضر لأنه متردد بين صحابيين، ما يضر في صحة الحديث سواء كان عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، إلا أن الرواية الأولى من غير طريق الأعمش بين أن الراوي أن الحديث عن أبي هريرة. من الذي رواه عن أبي صالح في الطريقة الأولى؟ طلحة بن مصرف. طلحة بن مصرف جزم أنه عن أبي هريرة، والأعمش شك، إذن الحديث حديث أبي هريرة، الحديث حديث أبي هريرة وليس حديث أبي سعيد، لأن الرواية الثانية فيها الجزم. قال: لما كان غزوة تبوك، في هذه الرواية بيان الغزوة أنها كان في غزوة تبوك، أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. ما هي النواضح؟ الإبل، لماذا سمي الإبل ناضح؟ كانوا يأخذون بها المياه، ناضح من نضح الماء. لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزواجهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بنطع فبسطه. ما هو النطع؟ بساط جلد من الجلد. فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال ويجيء الآخر بكف تمر. فيها أن الذرة كانت موجودة عندهم ولكنها قليلة، أكثر طعامهم كان الشعير، وكان عندهم البر أقل من ذلك، وأقل منه الذرة، الذرة كانت قليلة في الحجاز. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال ويجيء الآخر بكف تمر، قال ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في وقال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في المعسكر في العسكر وعاء إلا ملأوه. قال فأكلوا حتى شبعوا، كانوا كثير في غزوة تبوك، كان العدد كثيرا، وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، أي ما سيلقى الله أحد بها ومستيقن ثم يحجب عن الجنة، ما يحجب عنها أبدا. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، أي من كان هذا حاله لا يحجب عن الجنة. هذا هو الشاهد من الحديث، وهو الشهادتين، من أتى بالشهادتين مستيقنا بها قلبه كان من أهل الجنة. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث وبين الأحاديث التي فيها أنه يدخل أناس من الموحدين في النار ثم يخرجون بالشفاعة فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيقول أخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهم عندهم الشهادة بلا شك. إن كان شاكا فيهما ما تنفعه، إن كان شاكا بها ما تنفعه ويكون من أهل النار ولا الكفار، وإن كان مستيقنا بها غير شاك فلماذا دخل النار؟ عندك أضيف؟ هذا قول لبعض أهل العلم، قال المراد به أنه ما يمنع من الجنة، يعني قد يدخل النار ثم يكون مآله إلى الجنة فلا يحجب عن الجنة حجوبا أبديا. وفي الرواية الأخرى من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار، قالوا حرمه على النار أي حرمه تخليدا ما يخلد في النار. هذا قول لبعض أهل العلم. القول الآخر لك وليد، هذا أحسن توجيه وتوجيه شيخ الإسلام ابن القيم، أن المراد بالتقييدات التي جاءت في الشهادتين من أتى بها على الوجه الأكمل، في قوله هنا مستيقنا بها قلبه أو غير شاك أي عنده اليقين التام، عنده اليقين التام فيها، واليقين يتفاوت. كذلك الصدق، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار، أي مع كمال الصدق، فالصدق أيضا يتفاوت، تصديق القلوب يتفاوت. فأنت ترى الناس ترى المؤمنين كلهم عندهم تصديق بأن ربهم بأن الله عز وجل وحده لا شريك له وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن عند مجيء الشبهات منهم من يتشكك لمجيء شبهات ومنهم من يثبت ومنهم من تأتي أدنى شبهة ويرتد بها عن دينه ومنهم من تأتي شبهة أقوى وتصده عن دينه ومنهم من يثبت لكمال يقينه وصدقه حتى وإن أتت أعظم الشبهات يثبته الله سبحانه وتعالى. فاليقين والصدق يتفاوت في قلوب الناس، فيكون من قالها صدقا من قلبه أو يقينا أي على الوجه الأكمل. وقد تقدم معنا فائدة أن ابن القيم رحمه الله له كلام طيب في مدارج السالكين، يقول كل ما ذكره الله في أو كل ما ذكر في الشرع من وعد لمن فعل طاعة، من فعل طاعة موعود بالجنة أو موعود بمحبة الله أو ما أشبه ذلك، معنى كلامه أي من جاء بها على الوجه الأكمل، سواء وعد بالجنة، وعد بمغفرة الذنوب، وعد بأن يحرم على النار، هو في حق من جاء بها على الوجه الأكمل، كقوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوب وإن كان مثل زبد البحر، هو في حق من قال على الوجه الأكمل، يقولها من قلبه ولسانه، يقولها بقلبه ولسانه، حاضر القلب حاضر واللسان ناطق متدبرا معناها على الوجه الأكمل، يحصل على هذا الأجر العظيم. وأما من قالها سردا بلسانه وهو لا يدري ما يقول، هذا له أجر على ذكره، لكن ليس الأجر الموعود به في الحديث إلا في حق من قالها على الوجه الأكمل. هذه فائدة طيبة ذكرها ابن القيم في المدارج. فجميع الوعود مثلا حادث أخرى فيها أن من فعل كذا وكذا فله كذا، من صام يوما مثلا، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خليفة، في حق من صام محتسبا مخلصا راجيا الثواب من الله سبحانه وتعالى ونزه صومه من اللغو والرفث، وهكذا يأتي به على الوجه الأكمل. كذلك من أتى هذا البيت فحج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وعلى هذا فقس. جميع الوعود مقصود بها من أتى بها على الوجه الأكمل. فكذلك هنا في كلمة التوحيد، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار، أي قالها مخلصا مستيقنا بها صادقا على الوجه الأكمل، فلا شك أنه يحرم على النار، لأن من قالها على وجه الكمال لا يصر على ذنب. من قالها على وجه الكمال والإخلاص والصدق مثل هذا الرجل ما يصر على الذنوب، الله أعلم. نعم يا بدرس. نعم، يعني بسبب تفاوت ما في القلوب، رجلان يصليان في صف واحد أحدهما بخشوع وخضوع وتضرع والآخر ساهي لاهي، فكلاهما في صف واحد وبينهما كما بين السماء والأرض من الأجور. هذا دليل على أنه ما كمل صدقه ويقينه، لو كمل صدقه ويقينه ما ترك الصلاة، هذا مزعزع، يعني ما عنده كمال الصدق واليقين. وإلا ما يأتي إنسان بكلمة التوحيد بكمال يقين وصدق ثم يتكاسل عن صلاة، عن فرض من فروض ركن من أركان الإسلام. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أما هذا الحديث عندك ألا وأن في الجسد مضغة، وجد في 40 النووية عن من؟ هذا صاحبك اللي كنت تتحدث معه. نعم. عن من؟ كيف؟ نفس الجواب أنا بيرينا. قد خطأنا صاحبك. ده كفى. في الصحيحين عن نعمان بن بشير رضي الله عنه. هو لا ما تصح كلمة التوحيد إلا بشروطها السبع. كل من قال إلى الله عنده الشروط السبع من الموحدين الذين صح توحيده، لكن يتفاوت نفس الشروط، تتفاوت، يتفاوت الصدق، يتفاوت اليقين. أم كما قلنا من قالها على وجه الكمال مستكملا الشروط على وجه الكمال، على وجه الكمال، على وجه الكمال. أما كل موحد توحيده صحيح فقد استوفى الشروط، وإلا ما تصح توحيده. لو كان مثلا نقض شرطا ما صح التوحيد ولا كان من الموحدين، لكن على وجه الكمال. الحديث في علم من أعلام النبوة: بعد جعل الله البركة العظيمة، جعل الله البركة العظيمة في ذلك الطعام اليسير بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا فضيلة عمر رضي الله عنه بحسن رأيه، بحسن رأيه وتوفيق الله عز وجل له. قد كان في من كان قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر. قد كان في من كان قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر. ما حال هذا الحديث وما معناه؟ دقازيا في مسلم عن عائشة، وفي البخاري عن أبي هريرة. محدثون بمعنى ملهمون، يلهم إلى الحق ويوفق للصواب. فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر رضي الله عنه. قد نزل القرآن موافقا رأي عمر رضي الله عنه في عدد من القضايا، فمن يذكر؟ عندك أبا مصعب آيات الحجاب. قال النبي، قال عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت نساءك أن يحتجبن، إنه يكلمهن البر والفاجر. فأنزل الله عز وجل آية الحجاب: وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب. وقيل قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فكان الله غفورا رحيما. وأيضا مما وافق ما نزل القرآن على رأي عمر، لك غالب، نعم، أسارة بدر. استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الأسارة، في أسارة بدر من المشركين. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية تكون عونا لنا، ولعل الله أن يهديهم للإسلام. فقال عمر رضي الله عنه: هؤلاء صناديد الكفر، هؤلاء صناديد الكفر، ونعم، فأرى أن يقتلوا. فأشار بقتلهم، عمر رضي الله عنه أشار أبو بكر بأخذ الفداء، أي يؤخذ، يطلق سراح، يطلق سراحهم ويؤخذ، يفدي كل واحد منهم نفسه بمال. فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر الصديق. فأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. فنزل القرآن مؤيدا رأي عمر رضي الله عنه. وأيضا مما وافق القرآن مما نزل القرآن بموافقة رأي عمر الصلاة خلف الصلاة على المنافق عبد الله بن أبي الصلاة على المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه عبد الله بن عبد الله بن أبي. عبد الله صحابي جليل ولد عبد الله بن أبي. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أبيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. قال عمر يا رسول الله صلي عليه وقد نهاك الله. قال إنما خيرني الله. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيد عن 70. وسأزيد عن 70. قال يا رسول الله إنه منافق. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون. أيضا مما وافق نزل القرآن أو الشرع الاستئذان. الاستئذان في ماذا؟ نعم نعم اللي بجوارك زين. نعم صلاة خلف مقام إبراهيم. قال رسول الله واتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم ناصر. ناصر تحريم الخمر. تحريم الخمر كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا حتى نزلت آية التحريم. أحسنت. اجتمع نساء النبي عليه الصلاة والسلام عليه في الغيرة حتى حصل منهن المضايقة له. فقال لهن عمر أسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فأنزل الله عز وجل على هذه الآية عسى ربه إن طلقكن يبدل أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. أحسنتم. بقي شيء نسينا؟ نعم نعم رضوان. والأذان رآه رؤيا فقط حتى أن عبد الله بن زيد سبقه به رآه رؤيا. نعم في مسألة ما كان نبينا يكون له أسرة اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام فيها. نعم فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد فيما لم يأتي له فيها وحي. حسنت. خلص قد حكموا به ولكن نزل الشرع نزل الشرع ببيان أن هذا خطأ. طيب أحسنتم. نسمع أمير المؤمنين عمر عند السوار عند من؟ ها لك هاشم وأنت من الكبار لكن يلا عمر بن الخطاب الفاروق. لا هذا ما هو اسم الفاروق هذا لقب له. عمر بن الخطاب ابن نفيل وابن عمرو بن نفيل من بني عدي من بني عدي بن كعب. يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب. النبي عليه الصلاة والسلام من بني مرة بن كعب وعمر بن الخطاب من بني عدي بن كعب. من يعيد لنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم قد تدارسناه؟ فذاك الله قبل أن يقوم ويسرده دون أن ينظر في دفتره، من غير النظر في الدفتر. ما أحد يقوم أحد ونتساعد معي عندي. لا قم اسمعهم جميعا. محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن هاتم اثنين أخي ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن مرة ابن كعب ابن الأي ابن غالب ابن الأي ابن غالب ابن فهر ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنان ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وعدنان من ولد إسماعيل. عدنان هل هو ولد إسماعيل من صلبه يعني مباشرة أو بينه وبين إسماعيل نسب؟ بينه وبين إسماعيل نسب لأنهم اختلفوا بعد عدنان مختلف فيه. هذا النسب متفق عليه من نبينا عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، هذا متفق عليه. من يعيده من المتأخرين؟ نعم، من يقوم يرفع صوته؟ أحد؟ حمود تحاول؟ من بجوارك؟ عنده اللي بجوارك من هو؟ نسيم نتساعد إذا نسيت اسم نتساعد فيه. أين إن شاء الله؟ لا أحد يحب؟ لا أحد يحب؟ لكم ما تحبون؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الواسطية. نعم، أخذنا آيات المحبة فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل. آيات المحبة كلها واضحة. فما معنى قوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، هذه الآية التي ربما ما تفهم من ربما قد لا تفهم. طيب نعم، المقصود به إذا حصل بينك وبين الكافرين عهد وميثاق فاستقاموا لك ووفوا بالعهد فوفي بالعهد. فإذا خشيت منهم الخيانة ماذا تصنع؟ عندك يعني تفاصلهم العهد وتبين لهم ذلك. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني تقول أنتم حصل منكم خيانة بكذا وكذا فلا عهد بيننا وبينهم.